من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الفصل الرابع إشارة إلى أصول وشروط في الجهاد وها هنا أشياء يلزمك أن تراعيها نعم الشيخ بعد أن علق على الإمكان الاستقبالي بأنه ما في داعي أنك تشترط بألا يكون موجودا الآن لأنك إن أردت أن تهرب من ضرورة الوجود وقعت في ضرورة العدم فما أنا شيء لا تنظر ثم الشيخ هنا يشير إلى مسألة أن يا أخي الوجود ما يتنافى مع الإمكان أنت الآن موجود ها؟ ولكن في نفس الوقت في ذاتك ممكن ما في تنافي أنك موجود بالغير ممكن بالإيه؟ بالذات فلا تنافي بين الوجود بالفعل والإمكان بالإيه؟ بالذات أنت يعني صرت موجود يعني صرت واجب الوجود نعم واجب الوجود بغيرك مو واجب الوجود بذاتك واضح لا؟ فلا تنافي لأن هذه مراتب الإمكان هذه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ما عندنا الإمكان سواء الإمكان العام أو الخاص يصدق على ألا يندرج واجب الوجود لذاته تحت الإمكان العام واجب الوجود بعد ما في أكبر من ذلك تحت الإمكان العام صحيح أم لا طيب نفس أنت أيضا تندرج تحت الإمكان العام والإمكان الخاص أيضا يشملك صحيح أم لا فيقول ما في تنافي بين الوجوب الفعل وبين الإمكان يقول وها هنا أشياء يلزمك أن تراعيها اعلم أن الوجود مو الوجوب النسخة الصحيحة الوجود أن الوجود لا يمنع الإمكان يعني لا يتنافى مع ليه مع الإمكان وكيف الوجود يدخل تحت الإمكان الأول يعني واجب الوجود والوجود بالضرورة المشروطة يصدق عليه الإمكان الايه الثاني هذا الإمكان الذي هو سلب الايه الضرورة الذاتية مع إبقاء الضرورة الايه المشروطة والضرورة بشرط المحمول والضرورة الوقتية في وقت معين وغير معين هذه القضايا اللي هي الوجودية هذه كلها ممكنات هذه يشملها الإمكان أيضا أليس كذلك؟ نعم والوجوب بالضرورة المشروطة عادي يقول يعني الضرورة الذاتية خليك مع الوجود كل وجود الوجوب بالضرورة الذاتية يدخل تحت الإمكان بالمعنى ليه؟ الأول أليس كذلك؟ يعني الإمكان العام يعني ليس ممتنع والوجوب بالضرورة غير الذاتية مثل إيش؟ بس بالضرورة المشروطة الضرورة الوقتية يدخل تحت الإمكان الايه الخاص أليس كذلك فضلا عن القضايا الأخرى بس الإنسان كاتب الإنسان ليكون هي ممكنة أصلا والوجوب بالضرورة المشروطة هذا يخبر الضرورة الذاتية يصدق عليه الإمكان الثاني متان الثاني نعم هو الخاص والموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني ليه الحال أنت الآن موجود غدا إيه ممكن تكون معدوم والموجود في الحال لا ينافي المعدوم في ثاني الحال فضلا عما لا يجب وجوده ولا عدمه فضلا عما لا يجب وجوده ولا عدمه يعني يقول الموجود في الحال ولو بالضرورة مثل القمر انخسف القمر القمر منخسف الآن بالضرورة هذا الخسوف هذا الآن لكن في الزمان التالي منعدم وحسن ممكن الخسوف واجب الآن الخسوف الآن ممكن بعد ذلك ممكن الخسوف الكاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبة في هذا الحال. في الحال الثاني ما يصير واجب الكتابة، يصير ممكن ليه الكتابة. واضح أم لا؟ هذه في كل الضروريات المشروطة بالزمان أو بالحال أو واضح بالوقت. فضلا عن التي أشياء هي غير إيه؟ مشروطة أصلا، مثل الإنسان كاتب مثلا فقط، فإذا كان بيكتب الآن ففي الآن الآخر أولى أن يكون إيه؟ ممكن ألا يكتب، واضح أم لا؟ يكون الكتابة معدومة له، هذا أولى يعني. ثم يقول فإنه ليس إذا كان الشيء متحركا في الحال يستحيل ألا يتحرك في الاستقبال. هذه المروحة إذا كبرت تحرك الآن تقول محال ألا تسكن. ليش يا أخي محال؟ الآن متحركة وبعد ساعة ساكنة. فإذا كان متحرك في الحال لا يعني ذلك أنه لا يمكن أن ألا يتحرك، يعني يسكن في المستقبل. فإنه ليس إذا كان الشيء متحركا في الحال يستحيل، يعني ليس يستحيل ألا يتحرك في الاستقبال، فضلا عن أن فضلا من أن يكون غير ضروري أن يتحرك أو لا يتحرك في كل حال في الاستقبال. يعني أنا أقول أنه إذا كان هذا الأمر متحرك، ما دام متحرك بالضرورة، ها، سواء الشرطية أو بشرط المحمول أو غيرها، ممكن في الحال الثاني يكون غير متحرك، فضلا عن أن يكون في الاستقبال أن هذا ممكن، يمكن أن يتحرك ويمكن أن لا يتحرك. يعني أن الاستقبال يعني ما هو شروط في أي شيء، لا بشرط الحمل أو فهذا أولى، أنه أولى بالإمكان بعد في الاستقبال هذه المروحة لا يتحرك. واضح؟ لأن حتى شرط المحمول ما أخذ فيها، يقول هذا المبنى الأول. يعني خلاصة القول الوجود في الحال لا ينافي الإمكان في الحال، فضلا عن الحال الذي يأتي بعده، فضلا عن الحال الاستقبالي. واضح أم لا؟ فلا تنافي. إذن عند نقول بالإمكان من اشترط لابد يكون معدوم الآن؟ لا، أنت الآن موجود في عين أنك موجود، أنت ممكن الوجود أيضا بليه في مرتبة الذات. نعم موجود واجب الوجوب بالغير في المرتبة التي هي خارج الذات، لكن في عيني أنك أنا واجب الوجوب بالغير فأنت ممكن الوجوب ليه بالذات، ما في إشكال. الله سبحانه وتعالى واجب الوجوب بذاته ولكن ممكن بالإمكان ليه العام، حتى الله في معزل ما في موجود عندنا، حتى لو كان واجب الوجوب بذاته وهو عين الوجود أنه لا يصدق عليه الإمكان، سواء الإمكان العام الإمكان الخاص أو الأخص أو الاستقبالي. إذا ما في، أنت ما تراعي مسألة الحالة الفعلية أنه موجود بالفعل أم غير موجود، ما له علاقة. أنت الآن بتكتب، هذا لا يسلب أنك ممكن الكتابة، ممكن بتكتب الآن، تكتب الآن بالضرورة، ما يتنافى أنك أنت ممكن الكتابة ولا في حال آخر في وقت آخر. واضح أم لا؟ سواء إما في مرتبة الذات أنت ممكن الكتابة أو لا، حتى في مرتبة اللي خارج الذات في الحال الآخر في الزمان الآخر، أنا أكتب الآن بعد لحظة لا. واضح أم لا؟ فإحنا ما نشترط الإمكان في مسألة أنه ألا يكون موجودة، لا، لا يوجد تنافي بين الوجوب بالفعل والإمكان. واضح أم لا؟ سواء الإمكان بالذات أو الإمكان الأعم أو الإمكان الأخص، ما في تنافي. ثم يقول واعلم أن الدائم غير الضروري، واعلم أن الدائم أسف واعلم غير هنا خبر غير الضروري خبر أن، واعلم أن الدائم غير الضروري. ما تتوهم أن كل دائم فهو إيه؟ أنت الآن أبيض، دائما أبيض إلى آخر عمرك أبيض، ما يعني ذلك أن البياض إيه؟ ضروري لك، مضروري الإنساني، ضروري المضروري. لكن قلنا هذا في الدائم في القضايا الشخصية مو في القضايا الكلية. الكل الدائم بعد يصير إيه؟ ضروري الذات أحسن، ولأن الاتفاق ما يكون دائمين والأكثرين، لكن خلي يتفق في شخص أو بعض الأشخاص أنه يلزمه صفة معينة إلى آخر عمره، لكن لكن مو كل أفراد النوع دائما لا. فالشيخ يقول الدائم غير الضروري، يعني نظر للدائم الشخصي، فهمني أم لا؟ واعلم أن الدائم غير الضروري، فإن الكتابة قد تسلب عن شخص ما دام في حال وجوده فضلا عن حال عدمه، وليس ذلك السلب بضروري. يعني أنا الآن موجود، الكتاب مسلوب عني، هذا طبعا ضرب مثال بالإيه؟ المثال السابق اللي ضربه قبل ذلك تتذكرون، ضربه بمسألة بقضية موجبة، مثل ماذا عندما قال ارجع صفحة نعم صفحة 150، وأما مثال الذي هو دائم غير ضروري فمثل أن يتفق لشخص من الأشخاص إيجاب عليه أو سلب، ضرب بالإيجاب هنا عليكم السلام، إيجاب أو سلب مثلا إسلام أسمه الشارح ضرب مثال، هنا يضرب مثال بالسلب. يا أخي أنا لما بكتب ولا عمري هكتب مثل مثال أمي، يعني مع ذلك إن الكتاب ممتنع في حقي وهو موجود، ها فضل أن يكون معدوم وهو موجود، إنسان يعيش عمره كل ما يكتب عامة الناس جهل، واضح لا؟ معنى ذلك أن الضرورة أن الكتاب ممتنع عليه لا ممكنة يا أخي عليه، واضح؟ فيقول الدائم غير الضروري، يعني بس هنا نرجع لدواب الإيه؟ السلب. أيضا في إنسان ما يتصف به بوصف معين، معنى ذلك أنه طول عمره ما يتصف به أنه هو ممتنع أو له وصف معين، طول عمره متصف بهذا النوع دائما، لكن يعني هذا إيه؟ واجب له، صحيح أم لا؟ هذا الراعي هذه القضايا ما دقق فيها حتى ما تخلط هذا بذلك. واعلم أن الدائم غير الضروري، فإن الكتابة قد تسلب عن شخص ما دائما كالجهة الأمي في حال وجوده فضلا عن حال عدمه، وليس ذلك السلب به بضروري، مو ممتنع عليه. طيب ثم يقول واعلم أن السالبة الضرورية غير سالبة الضرورة، والسالبة الممكنة غير سالبة الإمكان. هذه بحث أيضا لطيف، هذه جت موهمات ولكن سهلة، في فرق بتكون، ما هو الفرق بين سلب الضرورة وضرورة السلب؟ موهمة شوية لكن في الواقع الفرق بينهم كبير. قرر أن تقول هو واضح أن ضرورة السلب أو السالبة الضرورية هي جهتها إيه؟ الضرورة، ولكن ضرورة سلبية، هذا متعلق بالكيف وهذا متعلق بالإيه؟ بالجهة. نفس الكلام اللي قلناه في المحصلة والمعدولة، شوف أما قلنا ليس هو أو هو ليس، أليس كذلك؟ نفس الكلام نقوله في الجهة، لكن شيل الرابط وحط الجهة. إحنا في الرابط قلنا السلب إذا دخل على الربط ليس هو صارت سالبة ومحصلة، وإذا السلب تأخر عن الربط يعني هو ليس صارت إيه؟ معدول. نفس الكلام يقولون ليس بالضرورة ولا بالضرورة ليس، أحسن، ليس بالضرورة سلب الضرورة، وصير جهة القضية هنا إيه؟ الإمكان بعد ما يقابل الضرورة بعد سلبت الجهة. بالضرورة ليس هذه قضية إيه؟ جهتها ليه؟ الضرورة، لكن نعم سير امتناع أحسن، أو نعم امتناع امتي. واضح؟ نفس الشيء تقول بالضرورة ليس، اتفق بالضرورة ليس الإنسان حجر، هذه قضية إيه؟ سلب الضرورة ودور السلب، هذه بالضرورة ليس الإنسان حجر، هذه إيش؟ ها؟ ضرورة السلب، قضية ضرورة السلب هي ضرورية هي، لكن سالبة يا أخي ما هي سالبة، فعندنا ضرورية موجبة وضرورية إيه؟ نعم. تقول الإنسان بالضرورة حيوان والإنسان بالضرورة ليس حيوان، بس يعني الجهة الضرورة، إذا تقدم الضرورة الجهة على السلب صارت الجهة ثابتة، أما إذا دخل السلب على الجهة رفعها وثبت إيه؟ نقيدها، النقد ما يرتفع عن بعد، رفع الجهة فثبت نقيد الجهة. فإذا فرق بين السالبة الضرورية، يعني قضية ضرورية لكن كيف يوصل السلب بالضرورة ليس، وبين ضرورة الإيه؟ وبين سالبة الضرورة، السالبه الضروريه جهتها ايه؟ ضروريه لكن سالبه، وسالبه الضروره تصير ممكنه بعدها، اليس كذلك؟ وايضا الفرق بين السالبه الممكنه وسالبه الامكان نفس الشيء. بالامكان لا ليس او ليس بالامكان، يعني يمكن الا يكون ولا يمكن ان يكون. احسنت، يمكن الا يكون يعني قضيه سهله وممكنه بعد. يمكن الا يكون الانسان كاتب، طيب، والاخرى لا يمكن ان يكون حجر. سلب الامكان، سلب الامكان يستلزم ليه؟ حسب نوع الامكان، ما احنا تفصيل ناتيهم. تعال الامكان العام يا حبيبي، الامكان العام، الامكان تقول يمكن الا يكون الانسان حجر. يمكن الا يكون حجر يعني ايه اللي يثبت هنا؟ هذا امكان، ايوه الامكان الخاص والامتناع. احسن، يمكن ألا يكون. لقد قلت لا يمكن أن يكون الإنسان حجر، هذه سلب الإمكان، لا يمكن، ليس يمكن لا يمكن، لا يمكن أن يكون الإنسان حجر. سلب الإمكان ليه؟ لا لا العام. أحسن، فلا يمكن أن يكون حجر يعني إيه؟ لا يمكن أن يكون حجر يعني إيه؟ يعني يمكن يكون، لا يمكن أن يكون حجر يعني ممتنع، إما يكون ممتنع الحجرية، لكن هذا الإمكان العام كان العام ممتنع الحجرية أو أيضا إيه؟ عليكم السلام، عليكم السلام. لا يمكن أن يكون حجر، لو كان سلب الإمكان العام يؤدي إليه يعني سلب الإمكان الخاص والامتناع مثلا، فيمكن الرجوع بالذاتي، مثلا الرجوع بالذاتي لا يمكن أن يكون ألف باء، خلينا نفس المواد تقول لا يمكن أن يكون ألف باء بالإمكان العام. ها سلب الإمكان العام الذي هو الرجوع، ما هو حسب منتهى، ما هو حسب، نعم حسب الجهة هنا، يعني الامكان العام، انت عندك الامكان العام مو فقط يكون يشمل، قد يشمل الوجوب بالذات والامكان الخاص، او قد يشمل الامتناع بالذات والايه؟ والامكان الخاص. نعم هكذا الامكان العام مو فقط حسب، نعم انت نفس الشيء، اما تقول لا يمكن ان يكون الانسان اصلا، انت تقول يمكن ان يكون الانسان معدوم، افرض يمكن ان يكون الانسان ايه؟ اسف، يمكن ان يكون الانسان موجود، عم ان يكون امكان خاص، يمكن ان يوجد، يمكن ان لا يوجد، ممكن ان يكون واجب الوجود الذاتي، صحيح ام لا؟ يمكن ان يكون الانسان موجود، اعم لكن بمكان عام، لكن قلت يمكن ان يكون ايه؟ معدوم. ها؟ يمكن ان يكون معدوم يعني ايه؟ ايضا الامكان الخاص دائما ثابت. وليه؟ والامتناع. ايه؟ ضرورية يكون ضرورية العدم. كان خاص ايه؟ و كان خاص ووجود الامتناع على الانسان. لا انت تقول يمكن ان يكون الانسان موجود، هذه صحيح. امكان خاص ووجود بالذات. يمكن، صحيح ام لا؟ تجد عليها يمكن من كم عام. طيب لو قلت يمكن ان يكون الانسان معدوم. والامتناع خلاص احنا توصل. اذا مو دائما امكان خاص مع الوجود بالذات، هذا يسلبها. يسلبها يبقى الطرف الثالث. إذا سلبت الإمكان العام الوجوبي يبقى إيه؟ يعني لا يمكن أن يكون الإنسان موجود، يعني إما يبقى الامتناع، هو الامتناع فقط، الامتناع فقط يبقى، يبقى الامتناع، صحيح ام لا؟ أو لا يمكن أن يكون الإنسان معدوم، ها؟ يبقى الوجوب، أحسن، نفس الشيء. فنفس القضية هذه يقول ما تخلط بين سلب الجهة وجهة السلب، تكون الجهة بالسلب أو سلبه ليه؟ الجهة سلب الجهة رفعها فيبقى نقيضها. ها؟ أما الجهة بالسلب الجهة تبقى سواء كانت الضرورة أو الإمكان. ها؟ تقول سالبة ضرورية سالبة ممكنة صحيح أم لا؟ تبقى. ولكن نصير كيف القضية هنا إيه؟ السلب واضح أم لا؟ فإذا خلاصة قال ما تخلط بين سلب الضرورة وضرورة الإيه؟ السلب. وعلم أن السالبة الضرورية غير الضرورية، غير سالبة الضرورة، أسف غير سالبة الضرورة. ليش؟ لأن السالبة الضرورية يعني جهة القضية إيه؟ ضرورية، والكيف سالب. سالبة الضرورة الضرورة مرفوعة يعني الجهة تصير مقابل الضرورة صحيح أم لا؟ نعم. فتصير والكيف سالب. والسالبة الممكنة يعني جهة القضية ممكنة لكن الكيف سالب. ممكن اكتب ممكن ألا يكون، ممكن ألا يكون. غير سالبة الإمكان يعني لا يمكن أن يكون، وكل واحد بحسب إمكان عام إمكان خاص شوف أنت اللي يطلع منه واضح أم لا؟ إمكان عام يعني الإمكان العام إذا كان وجودي يسلب الـ يسلب الـ يسلب الوجوب الذات ولا إيه؟ والإمكان الخاص يبقى الامتناع والآخر يبقى الوجوب الذاتي لو كان سلبي. والسالبة الوجودية التي بلا دوام، إن قلنا الوجودية عبارة عن إيه؟ لا اللي هي مطلقة الخاصة مطلقة عن الضرورة الذاتية في الأربعة شرط المحمول شرط الوصف مؤقتة ومعين وقت غير معين أربعة اسمها الوجودية سميناها والمطلقة الخاصة. قد تشمل بعض الأحيان الدوام الإيه؟ بلا ضرورة أيضا كما قلنا، وقد لا تشمل حسب الاصطلاح. الوجودية لا تشمل، المطلقة الخاصة تشمل الدوام بلا ضرورة. فقال الوجودية بلا دوام، هذا قيد إيه؟ توضيحي. الوجودية بلا دوام يعني تشمل الضرورات الأربعة بلا ضرورة ذاتية، يعني لا فيها لا دوام ولا ضرورة إيه؟ ذاتية. واضح؟ هي أحد الجهات، هي أحد الجهات يا أخي نفس الشيء. والسالبة الوجودية التي بلا دوام غير سالبة الوجود إيه؟ بلا دوام، نفس الشيء تقوله. واضح؟ سالبة وجودية يعني الجهة وجودية والكيف سالب صحيح؟ سالبة الوجود يعني سلب الإيه؟ الوجود، فيبقى الضرورة الذاتية ويبقى الإيه؟ أو الدوام. أحسن والله، نفس الشيء سهل. المهم القانون والمعيار صار في يدك ما تخلط بين سالبة بالضرورة، سالبة الضرورة آسف السالبة الضرورية وسالبة الضرورة، بين السالبة الوجودية وسالبة الوجود، بين السالبة السالبة الممكنة وبين سالب الايه السالبة سالبة الإمكان. واضح أم لا؟ هذا واضح. وهذه الأشياء وتفاصيل مفهومات الممكن قد يقل لها التفطن فيكسر بسببها الايه الغلط، يخلط بين هذا وذاك، بين سالبة الإمكان والسالبة الممكنة، بين سالبة الضرورة والسالبة الضرورية، وبين مراتب الإمكان ومراتب الضرورة. هذه قضية مهمة مش فهمها واضح أم لا؟ لأن تؤثر في الأحكام. الفصل الخامس هذا جميل شوي، إشارة إلى تحقيق الكلية الموجبة في الجهات. هنا لأن الجهة عارضة على القضية فالشيخ الأول يقول خلينا نشوف المطلقة الأول اللي هي أصل القضية، المطلقة مطلقة على الجهة يعني موضوع ومحمول إيه ونسبة. خلينا نفهم القضية مفاد القضية من حيث هي هي حتى نفهم بعد ذلك ليه الجهات. هنا بدأ بالموجبة الكلية، تحقيق الموجبة الكلية بحث مهم وشريف. يقول أنت عندما تقول كل جيم باء، ما معنى كل شيء باء؟ مطلق الأول بلا أي جهة، لا علاقة بالضرورة ولا بالإمكان ولا بالوجود. ما معنى كل شيء باء؟ الشيخ يعلمك عقد وضع وعقد إيه؟ هذا مر بينا في شوية في الإيجاب والسلب شبيه به. يقول يا أخي أنا عندما أقول كل جيم باء لا أعني كذا ولا أعني كذا ولا أعني، عندما أقول كل جيم باء لا أقصد هنا الكل إليه المجموعي اللي هو مركب من أجزاء، كل إنسان مو يعني الكل الإنسان الكل اللي هو رأسه وصدر وبطن وأطراف، واضح؟ لا، ليس هذا ملك كلي، اللي هو في قبل الجزء، واضح أم لا؟ ما أقصد الكل، لو يسميه هناك كلية جيم، ولا أقصد الجيم الكلي، يعني الكلي ليه؟ العقلي، ولا أقصد الجيم الكلي اللي هو سيره في العقل، شرط الجزء العقلي. طبعا المحقق الطوسي هنا جاء في كلية جيم وفسرها بالكل المنطقي، وهذا خطأ، لأن الكل المنطقي كما تعلم ليس مضاف إلى مادة من المواد. الكل المنطقي نفس مفهوم الكلي، عندنا كلي طبيعي لو الإنسان، وكل منطقي يعني مفهوم الكلي العارض على الطبيعي، والكل العقلي مجموع الطبيعة وليه، والكل المنطقي اسمه كل العقلي يعني الإنسان الكلي، وهذا الذي يتصل بالنوعية والجنسية والوضح، واضح أم لا؟ فعندنا كل منطقي، كل طبيعي، وكل عقلي. شيخنا بيقول عندما يكون كل جيم ما نقصد كلية جيم، ولا الجيم الكلي، ولا الجيم الكلي واضح يعني هذا كل العقل هذا، لكن في كلية جيم المعقل الطوسي قال مقصود فيه الكل المنطق، وهذا قطعا فاسد مصير، إنه ما يضاف، ولكن الحق هو ما جاء به الفضل الشارح، فإنه مقصود به الكل في قبل الكلي، الكل مركب من أجزاء، المتقوم بالأجزاء، مو الكلي الذي هو مقوم للجزئيات، كلي في قبل الجزئي والكل في قبل الايه الجزء، وبين قبل ذلك في مقدمة البحث فرق بين الكل والايه والكلي والجزء والجزئي، بين الفرق منهم. هذا نعيد، فالحق مع ذهب عليه فضل الشارح هنا، لا كلية جيم يعني كل جيم في قبل الجزء، أما كل المنطقي لا يضاف يا أخي، مفهوم الكل يعني. إذن الشيخ يقول لا نقصد به كلية جيم ولا الجيم الكلي. طيب تعني بإيش؟ يقول نعني به كل واحد واحد مما يتصف بجيم، يعني ما يقال عليه جيم، والحمل عقد الوضع هو هذا، المتصف بجيم يعني ما يقال عليه جيم، تصير قضية محصورة، كلية إيه؟ محصورة بعد ذلك. كل واحد واحد، كل إنسان يعني إيه؟ يعني كل واحد واحد مما يتصف بالإنسانية، هذا عقد الوضع هو هذا، تأتي بالأفراد كلها الوصف العنواني، يعني كل الاستغراقي بعد، كل واحد واحد مما يتصف بجيم، هذه معنى كل جيم في القضايا الموجبة الكلية، فهمنا عن إيش؟ دون اشتراط أن يكون يتصف بجيم دائما أو غير دائما، بالإمكان أو بالضرورة أو بالوجود غير الضروري، واضح أم لا؟ ما له علاقة في الذهن أو في الخارج، ما له علاقة، ليس لها مدخلية في أصل الإيه؟ الحمل، هذه بعد ذلك في أنحاء الحمل في اعتبارات الموجود وفي غاية الأهمية. احنا نبحث الأول في الأول ما معنى الحمل أصلا؟ عقد الوضع ما هو؟ معنى عقد الوضع الأول، احنا قبل عندنا عقد الوضع وعقد الحمل، الشيخ حاجي بين عقد الوضع وعقد الحمل في الموجبة الكلية. عقد الوضع كل جيم يعني كل ما يتصف بجيم، كل واحد واحد مما يتصف بجيم، بس هو فقط فقط، لا نعني كل جيم بمعنى قبل الجزء، ولا الجيم الكلي، ولا ما يتصف بجيم بالضرورة أو لا بالضرورة أو دائما أو لا دائما أو في الذهن أو في الخارج أو ما في، لا علاقة بالقضية، هذه اعتبارات الحمل بعد ذلك، لكن في أصل العقد الواضع معنى عقد الواضع هو هذا، ما يخرج منه أكثر من هذا، كل جيم يعني كل واحد واحد مما يتصف به بجيم. توجه، اعلم أن إذا قلنا كل جيم باء فلسنا نعني به أن كلية جيم، اكتب يعني الكل، كل جيم، أو الجيم الكلي، ها؟ بقبل بجزء، يعني نعني به كل جيم. هذا الذي غلط المحقق الطوسي، قال كلية أخذها بكل، أو الجيم الكلي هو باء، بل نعني به أن كل واحد واحد مما يوصف بجيم. هو مستغرق بقى مقتضى المجابة الكلية، يعني كان موصوفا بجيم في الفرد الذهني أو في الوجود، يعني في الوجود الذهني أو الوجود الخارجي، وكان موصوفا بذلك دائما أو غير دائم، بل كيف اتفق. مو شغلنا الآن، المهم كل جيم يعني كل واحد واحد مما يتصف بجيم فقط وبس. واضح أم لا؟ كيف اتفق. طيب هذا عقد الوضع، كل جيم باء يعني ايه؟ يعني هذا الذي يتصف بجيم يتصف به بباء، وهذا عقد ليه؟ الحام الذي يقبل الصدق وليه؟ عقد الوضع ما يقبل الصدق والكذب، انه تركيب احسن تركيب تقييدي، كل ما يتصف بجيم هو متصف بجيم، ما لا معنى له اصلا، جمله ناقصه اصلا، تركيب تقييدي جمله ناقصه، يتصف بباء، هذا خبر، هذه جمله خبريه، هذه يتصف بباء خبر، كل ما يتصف بجيم فهو موصوف بباء، فهو موصوف بباء، هذا الخبر، وهذا يقبل الصدق وليه والكذب. طبعا بنفس الكلام نقوله في عقد الحمل، فهو يتصف بباء بالضرورة بالإمكان في الخارج في الذهن دائما مؤقتا، هذا كله خارج عن طبيعة الحمل، هذا في اعتبارات الحمل بعد ذلك، أنحاء الحمل. قال وذلك الشيء موصوف بأنه باء، يعني ما يتصف بجيم يتصف بباء من غير زيادة، من غير زيادة أنه موصوف به في وقت كذا وحال كذا أو دائما. وقت كذا زمنية، حال كذا شرطية، واضح ملامس الشرط، أو دائما، فإذن جميع هذا يعني هذه الاعتبارات أخص من كونه موصوفا به مطلقا. الإطلاق يعم الجميع، أليس كذلك؟ طبيعة القضية المطلقة هكذا قبل التوجيه. فهذا هو المفهوم من قولنا كل جيم باء من غير زيارة جهة من الجهات، وهذه المطلقة العامة. وبهذا المفهوم يسمى أو تسمى مطلقة عامة مع حصره، يعني مع كونه محصورة. طبعا هذا تعريف بما ايه، بمن قال ان الكلي كل حكم كلي ضروري، ولا ما مو كل حكم كلي ضروري، واضح ام لا؟ قد يكون كلي غير ضروري. فالمطلقة العامة كلية تشمل، مطلقة عامة مع كونها ايه كلية، قد تشمل الضروري وتشمل غير الايه؟ غير الضروري. واضح ام لا؟ فيقول مع حصره، يعني مع كونه موجبة كلية، ها؟ فهي مطلقة عامة، بحيث تشمل الضروري وغير الايه؟ الضروري، فلا تظن ان الحصر مختص بالايه؟ بالضروري، لا، الحصر مع المطلقة العامة اللي تشمل الضروري وغير الايه؟ الضروري. مطلقة عامة يعني كل ما يتصف بجيم يتصف بباء وبس فقط. السلام. تضيف بعد ذلك الجهة، هذه هي معروض الجهة، الجهات تتوالى عليها، يصير تخصيص لها، لكن طبيعة القضية من حيث هي لا يستفيد منها أكثر من ذلك، كل ما يتصف بجيم يتصف بباء، بعد ذلك عايز تضيف تخصص بعد بالضرورة، بالإمكان، بالوجوب، بالدوام، هذه كلها هذه إضافات، عوارض ليس لها مدخلية في أصل الحمل. نعم، لا مدخلية في أنحاء الحمل والتأثير على الحكم بلا شك. فإن زدنا شيئا آخرا فقد وجهناه، يعني وجهنا هذا الحمل، وجهنا هذا الإطلاق. وتلك الزيادة مثل أن نقول بالضرورة كل جنبة حتى يكون كأنها قد قلنا، أو كأن عندك كأن ولا كأنها؟ كأنما، آسف، كأنما، كأنما قد قلنا، قد قلنا كل واحد واحد مما يوصف بجيم دائما أو غيره دائم. شوف هو هنا يقول هذه زيادة، لو قلت بالضرورة كل جيم باء يقول يكون حتى يكون كأنما قد قلنا كل واحد واحد مما يوصف بجيم دائما أو غير دائم. يقول أنت لو قلت كل بالضرورة كل جيم باء فقد خصصت عقد الحمل، يقول تماما كمن يخصص عقد ليه الوضع. ها، تخصيص هذا كل ما يوصف بجيم بالضرورة أو دائما يوصف بباء بليه بالضرورة، التخصيص تخصيص عقد عام. طبعا الجهة إذا أطلقت تنصرف لعقد الحمل، بس يقولها تخصيص أيضا، كما يجري الإطلاق في عقد الوضع يجري في عقد الحمل، وكما يجري في الجهة التوجيه في عقد الحمل يجري التوجيه في عقد ليه الوضع. فأنت إذا قلت بالضرورة كل جيم باء، ها، يعني كل ما يتصف بجيم يتصف بباء بالضرورة، هذا ما فعل الجهة. ها، يقول هذا التوجيه لعقد الحمل كالتوجيه لعقد ليه الوضع أيضا، وبعد يحب يخص عقد الوضع يقول كل ما يتصف بجيم هذا ما فعل عقد الوضع دائما أو لا دائما أو بالإمكان أو بالضرورة، واضح ملا توجيه أيضا، شيء زائد على الإيه على الإطلاق، على إطلاق الحمل. خصصت، وجهت يعني خصصت، سواء عقد الحمل اللي هو الأصل أو سواء عقد ليه الوضع، واضح ملا؟ قال وتلك الزيادة، الزيادة على الإطلاق، مثل أن نقول بالضرورة كل جيم باء حتى يكون كأنما قد قلنا كل واحد واحد مما يوصف بجيم دائما أو غير دائم. فإنه ما دام موجود الذات فهو بباء بليه بالضرورة، هي ضرورة، ضرورة إيه؟ ضرورة ذاتية بعد المشروطة بوجود الذات. فإنه ما دام موجود الذات فهو باء بالضرورة، هذا بيان لجهة الإيه القضية. ها، نعم، ما ضرورة ذاتية، نعم ضرورة ذاتية، ضرورة ذاتية بشرط وجود الذات، يعني ما دام موجود الذات يعني يعني كل إنسان ناطق بالضرورة، يعني ما دام موجود بعد حيوان بالضرورة، يعني ما دام موجود فقط الذي لا تشترط بوجود الذات هو الضرورة الأزلية للباري سبحانه وتعالى، ما تقول ما لأنه دائما وأبدا موجود، مو ما دام موجود. قال وإن لم يكن مثلا جيم فإنا لم نشترط أنه بالضرورة باء. وإن لم يكن مثلا جيم فإنا لم نشترط أنه بالضرورة باء ما دام موصوفا بأنه جيم، بل أعم من ذلك. هنا بيتكلم على الضرورة ليه الذاتية والفرق بينها والضرورة ليه الوصية، صحيح أم لا؟ عندما يقول الكاتب مثلا بالضرورة ناطق، مو ما دام كاتبة، ما دام موجود الذات. أها، واضح لا؟ الضرورة الذاتية غير الضرورة الوصفية. وإن لم يكن كاتبا، عندما تقول الكاتب بالضرورة ناطق، الكاتب بالضرورة ناطق يعني ما دام موجود الذات ولو لم يكن ايه كاتب ناطق بعد. انا مو كاتب لا ناطق. واضح ام لا؟ لانها ضروره ذاتيه مو ضروره ايه وصفيه. توجه. وان لم يكن مثلا جيم، يعني وان لم يكن كاتب، فإنا لم نشترط أنه بالضرورة باء ما دام موصوفا بأنه جيم، بل أعم من ذلك، بل ما دام موجودا بالذات أعم أن يكون كاتب أو لا كاتب. مقترض ضرورة ذاتية هي هذا. نعم، الذي يشترط بشرط جيم الضرورة الايه الوصفية التي ستأتي بعد ذلك. فالمهم أن هيبدأ الشيخ بين أنواع الموجهات، الجهة زائدة على الإطلاق. المهم احنا حققنا الان الموجبة الكلية بنحو الاطلاق، كل جيم باء يعني كل ما يتصف بجيم على الاطلاق فهو باء على الاطلاق، التوجيه بعد ذلك يصير اخص من الاطلاق. واضح. ومثله ان تقول نفهات ان شاء الله البحث القادم يوم الاحد، والحمد لله رب العالمين. يوم الاحد ثلاثاء تعطيل.